الشيخ رحمه الله وإياه وسننه يعني سنن السعي مصطفى الله الطهارة وستر العورة بقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما حاضت فعلم يفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقالت عائشة رضي الله عنها إذا طافت المرأة ببيتي ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطهر بالصفا والمروة، فإن سعى محدثا أو عريانا أجزأه في قول أكثر أهل العلم، لكن ستر العورة واجب مطلقا. الأحاديث اللي أوردها المؤلف في هذه الجزئية ليس فيها ما يدل على استحباب الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، بل إن دلت فإنما تدل على أن الطهارة ليست بشرط للسعي بين الصفا والمروة، وليس هناك دليل خاص بعينه يمكن أن نستدل به على استحباب الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، لكن عمومات الأدلة تدل على استحباب الطهارة مطلقا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على الحائض بيديه من أجل أن يرد السلام، وكذلك في طريقه كما في الصحيحين من عرفة إلى المزدلفة لما دفع بعد الغروب نزل في الطريق وتوضأ وضوءا خفيفا من أجل التلبية، والتلبية ذكر. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة توضأ وضوءا قد أسبقه، لأنه توضأ في الطريق إليها، نزل في الطريق بين، ويأتي هذا في حديث جابر عند مسلم، نزل في الطريق وتوضأ وضوءا خفيفا من أجل التلبية، والتلبية ذكر. ولما بلغ المزدلفة أزرع الوضوء. فدليل بعينه يعتمد عليه في مثل هذه المسألة فلا، لكن عمومات الأدلة كلها تدل على استحباب الطهارة دائما، كما في قوله صلى الله عليه وسلم عند أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح: ولن يحافظ على وضوئه إلا مؤمنا. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، وكان يحب الطهارة. قال: فإن سعى محدثا أو عريانا أجزاه. صحيح، لأن ستر العورة والحدث ليس بشرط ولا بواجب في السعي، لكن ستر العورة واجب مطلقا. إذن السعي صحيح مع الإثم. لماذا؟ لأن ستر العورة واجب مطلقا لا لأجل السعي بعينه. ستر العورة واجب ليس لأجل السعي، بل هو مطلوب دائما إلا في المواضع التي يجوز فيها الإنسان أن يكشف عن عورته، كمثل التطبب مثلا أو مع زوجته أو ما ملكت يمينه. والموالاة بينه وبين الطواف لئلا يفرق بينهما طويلا. وقال عطاء: لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى في آخره. لا دليل على الوجوب في اشتراط الموالاة بين الطواف وبين السعي، لا دليل. من ناحية السنة يقال نعم هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قدم وطاف بالبيت في حديث جابر سعى بين الصفا والمروة. يسبق معنا أن السعي لا يكون إلا بعد طواف صحيح ولو كان مسنونا، حتى لو كان مسنونا. أما طواف، أما إن لم يطف طواف القدوم فليس له أن يأتي بالسعي إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة. مسألة الموالاة يعني لو أنه طاف بالبيت عند الصباح مثلا وسعى بعد الظهر أو سعى بعد الغروب أو سعى في اليوم الثاني أو سعى في اليوم الثالث أو اليوم الرابع، فلا مانع، لا مانع. لكن من السنة أن يأتي بالسعي بعد الطواف، هذا من السنة، لكن لو أخره فلا شيء عليه. يعني هنا طول الفصل لا يؤثر، طول الفصل ما بين السعي وبين الطواف لا يؤثر. وسنة أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، إيه نعم لما نعم، لكن السنة أن يوالي بين السعي وبين الطواف، السنة أن يوالي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا دليل على الوجوب في الموالاة بين السعي وبين الطواف، لا دليل. والأصل أننا لا نكلف عباد الله إلا لما كلفهم الله تبارك وتعالى، والأصل براءة الذمة. وسن له أن يشرب ماء زمزم لما أحب، يعني يشربه مثلا يقول اللهم إني أسألك بهذا الماء علما نافعا مثلا أو رزقا واسعا. ووردت أثار كثيرة عن التابعين وعن العلماء في شربهم لماء زمزم، فقد شرب منه ابن المبارك رحمه الله تعالى، عبد الله بن المبارك إمام العلم، وشرب منه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وشرب منه الحافظ بن حجر، وقال اللهم إني أسألك بهذا الماء أن تجعلني في علم الرجال كالذهبي. وشرب منه خلق كثير. طيب لو مريء يشربه من أجل أن يرفع الله تبارك وتعالى به عنه المرض، لكن قد يشكل هذا بأن المستشفيات تغلق وكل من به داء يتداوى بماء زمزم. لكن اعلم انه لا يصح حديث في فضل ماء زمزم، لا يصح فيه حديث، وانما صح فيه ما جاء عند مسلم من حديث ابي ذر انها طعام صعب فقط. وشفاء سقم هذا ورد عن الصحيح عند احمد بسند ضعيف، لكن هو صح من قول مجاهد عند عبد الرزاق بن ابي شيبه انها طعام طعم. وذلك ابو ذر رضي الله عنه جلس على زمزم شهرا يشرب منها كما في رحلته الطويله عند مسلم، قال حتى تكسرت عكم بطني، يعني بعد شهر اصبح البطن له طيار، طيار يعني من كثر اللحم اصبح ينثني على بعضه كده، يعمل طيات كده ثانيه، ها دهون، ها صحيح زي ما قال كده هيت المخنث في ابنة غيلان ما تقبل بأربع وتدبر بثمان. ايه نعم. لا الصحيح فيه انها طعم صعب، هذا عنده مسلم. ايه والشفاء وصف من عند احمد وغيره ضعيف. ها ايه عن مجاهد فقط، والشفاء وصف ما هذه عن مجاهد فقط عند عبد الرزاق بن ابي شيبه. طيب لا شفاء سخمة هذا يحتاج إلى رفع ذات البركة في شيء أو الشفاء في شيء يحتاج إلى رفع، إذا كانت المسألة بالتجربة علاج وغيره لا مانع أن يقال به في العلاجات، ولا نجزم يعني ما جرت عليه التجربة والعادة وثبت نفعه فلا مانع منه، لكن هل بمجرد أن يثبت نفعه نقول فيه بركة؟ لا، البركة تحتاج إلى دليل مرفوض. إيه وابن عباس رضي الله عنهما كان يقول نعم المؤنة هي على الشبع، على الشبع يعني تغني الماء هذا يغني عما يغني عنه الطعام. وذلك أبو ذر رضي الله عنه بعد شهر كامل يشرب ماء زمزم أطعمه أبو بكر رضي الله عنه تمرة، وكل تمر بعد شهر، فكان أبو ذر رضي الله عنه يتقوى ويتغذى عليها لمدة شهر. إيه نعم. طيب نقرأ الأول وبعدين نكمل. قال لما أحب ويرش ويرش على بدنه، مسألة الرش ليس عليها دليل أصلا، ولم يأتي في الأحاديث ما يدل على أن الرش على البدن أو الثوب بماء زمزم له بركة معينة. لا إيه ليس هناك دليل يدل على أن رش ماء زمزم على الثوب والبدن بركة، لا مفيش دليل على كلام. قال لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا ماء زمزم لما شرب له رواه احمد بن ماجه. الحديث اسناده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف الحديث، قال احمد وابو داود منكر الحديث، وقال ابن عدي احاديثه عليها الضعف البين، وقال العقيلي في الضعفاء لما ذكر له هذا الحديث بعينه لا يتابع عليه. هذا ضعيف بما شرب له ابن المؤمل باللام، ابن المؤمل باللام. وروى الفاكهي في أخبار مكة عن معاوية قال زمزم شفاء هي بما شرب له، لكن شيخ الفاكهي محمد بن إسحاق الصيني كذلك. عند مسلم عن أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم إنها مباركة إنها طعام صعب، هذا هو الذي يعتمد عليه، إنها مباركة إنها طعام صعب. إيه نعم، هذا عند مسلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ماء زمزم فيه بركة، فيه بركة. لا، وهل تزول البركة التي في ماء زمزم إذا نقل إلى مكان آخر؟ لا، لا تزول. ورد عدة أحاديث مرية كثيرة جدا في المسند وعند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث لصفوان بن أمية بمكة ونصر بالمدينة أن يوصل له من ماء زمزم، نقل ماء زمزم خارج المدينة للنبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد صحيحة، فنقله من مكانه إلى مكان آخر لا يفقده أو لا يصل منه البركة التي هي فيه. عند عبد الرزاق ابن ابي شيبه باسناد صحيح عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن ابيه طاووس قال زمزم طعام صعم وشفاء سقم، وكذا قال مجاهد واسناده صحيح. إذا انشفاء سقمي ليست مرفوعة. إيه نعم جاءت عند أحمد وغيره لكن إسنادها ضعيف. فشفاء سقم موقوف على طاووس ومجاهد. لكن جاء عند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم بعدما طاف بالبيت. شرب من ماء زمزم بعدما طاف بالبيت. فهذا يدل على أن الحاج أو المعتمر يسن له أن يشرب من ماء زمزم. وإن قيل شرب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل عطشه فلا مانع. لا مانع، لأننا لا ندري هل شرب منه نصر لبركته أو لأنه كان ظمآنا مثلا. وعلى كل حال نقول لا مانع، هذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الحج، فلا مانع من أن يشرب الحج أو المعتمر بعد الطواف بالبيت. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل دلو جمع دلو ها؟ صحيح دلال. دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وضاب. الوضوء منه مشروع، الوضوء من ماء زمزم مشروع، بل والاغتسال من الجنابة أيضا مشروع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ماء زمزم لا يجوز الاستنجاء به لبركته، لكن الراجح الجواز. سبق هذا معنى في كتاب الطهارة على قول العباس رضي الله عنه لا أحلها لمغتسل. هذا صحيح الإسناد، ولكن يقال العباس رضي الله عنه كان يتولى السقاية في زمزم، وهذا من اجتهاده، وكأنه خشي مثلا ماء زمزم أن يفعل به هذا وأن له مكرمة. لكن الراجح يجوز شربه ويجوز الاغتسال والوضوء والاستنجاء منه. وعن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا ان ايه ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون لا يشبعون من ماء زمزم، هذا عند ابن ماجه وهو ضعيف في اسناده مجهول، ثم هو مختلف في اسناده. ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. طبعا هذا موضوع في اسناده عمر بن علي الاشناني متهم بوضع الحديث. عمر بن علي الاشناني وهو متهم بوضع الحديث. الأشناني. قال لحديث ابن عباس رضي الله عنه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفي به إلى آخر الحديث. نقول لا مانع من ذكر هذا الدعاء مرة مثلا، لا مانع. متى يدخل الإنسان في طور بدعة؟ الأول لا يوجد حديث مخصوص يذكر عند شرب ماء زمزم، ليس هناك حديث مخصوص ولا دعاء مخصوص، لا، بل ما يخطر على بال الإنسان يذكره. فإن قال هذا فلا مانع. لكن متى يقال بالبدعية؟ إذا داوم عليه وعلمه الناس ونشره، لا تفي البدعة. لا مانع أنك تقول بعد الوضوء اللهم اجعلنا من التوابين اجعلنا من المتطهرين، لا مانع. أنك تجاد عن التلميذ ضعيف، لا مانع. واحد بيشرب الماء قال اللهم الحمد لله الذي أسقانا برحمته ماء عذبا فراتا ولم يسقنا بذنوبنا ماء ملحا أجاجا، هذا هو صحيح الباطن. لكن هنا نعم، لكن من ناحية المعنى، المعنى جميل صحيح. اللهم الحمد لله الذي أسقانا برحمته ماء عذبا فراتا، ولم يسقنا بذنوبنا ماء ملحا أجاجا، هذا موضوع. لكن حسن المعنى لا معنى تذكره من باب الشكر ولا في أي صيغة تجزئ، لكن كونه يداوم عليه يذكره بعد كل شغل ويعلمه الناس دخل في دائرة بالله. فهنا يقال مثل هذه الأشياء ليست أدعية متعبد بها، لا لا يجوز. إيه نعم لا يجوز، لا لابد أن يخالف أحيانا، يخالف. إيش مانع نوى بعد الوضوء يذكر حديث الصحيحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. لا مانع أن يزيد مرة وما جعلني من التوبة جاء من صحيح، لا مانع وكذب جاء ضعيف، لكن يدوم عليها لا تجوز لأنها لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح البعض إيه؟ لكن ضعيف إذا أعرض عنها أصحاب الصحيحين. فما يخطر على بال الإنسان في الدعاء يقول ولا يلتزم دعاء معين إلا إذا جاء الدعاء معين بوقت معين، زي مثلا في أدوار الصلاة كده، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر فتنة النحو والنماء ونزح الدجال كده، أذكار النوم وغيره من أذكار الموظفة ثابتة مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام يستغني بها عن كل ذكر. أما المواضع التي لم يذكر فيها أذكار معينة عليه الصلاة والسلام فلا مانع أن يأتي الإنسان بما يجول في خاطره. ونصلا في حديث ابن مسعود الترمذي قال ثم لا تخير من الدعاء أعجبه إليه. وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زارني أو زار قبري كنت له شافعا أو شهيدا. وهذا معلول بثلاث علل، في الإسناد مجهول وانقطاع واضطراب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، وفي رواية من زار قبري وجبت له شفاعتي. بلقطني بإسناد ضعيف. كتاب السنة للبلقطني ينظر أن تجد فيه حديثا صحيحا من الصعب. والإمام البلقطني رحمه الله تعالى ألف سننه وجمع فيها الأحاديث الضعيفة لئلا يغتر بها أحد. ومعلوم أن الإمام البلقطني رحمه الله تعالى إمام في العلم. فكتاب البلقطني إن سمعت فيه حديثا يغلب على ظنك مباشرة أنه ضعيف. سنن البلقطني موجودة المجلدين، ما جمعها الإمام البلقطني رحمه الله تعالى إلا من أجل أن يبين الأحاديث ضعيفة التي فيها كثير من الأحكام. وإن سمعت أخرجها الدارقطني يغلب على ظنك مباشرة أنها ضعيفة. شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز، لا تجوز. وهي دي الفتوى اللي من هجها سجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 17 عام 17 سنة مسجون بسبب هذه الفتوى. وقال شد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم حرام ولا يجوز، ولا يجوز بأي حال من الأحوال. بل من كان في المسجد النبوي وصلى فيه يشرع له أن يستقبل القبر ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم على صاحبيه كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل. قل السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، ويمضي لحاله. أما زيارة القبر فليست بمشروعة ولا تجوز، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. إذا مانع ما لم قصد المسجد من أجل أن يصلي فيه ويأخذ الأجر المضاعف في صلاة المسجد النبوي، فلا مانع بعد الصلاة أنه هو يسلم على النبي عليه السلام وعلى صاحبه. الاثنين يؤجر على الأولى ويأثم على الثانية. لا يلاحق سبق الشيخ الإسلام في لا. الشيخ على الحديث التي وردت. فين الأدلة التي تدل على أن زيارة القبر صلاة فيها فضل؟ فين؟ برجعة الأدلة تدل على خلافها. لا تشد الرحال، لا يجوز واحد أن هو جاي الشمس الصفر بتاعته ويعد العدة. إيه لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي، اللهم لا تجعل قبري عيدا. هذا نهي، يعني يؤخذ منه النهي، دعاء لله تبارك وتعالى، لكن يؤخذ منه النهي. عيدا معلوم ان بعيد في اللغه وفي الشرع بما يعود ويتكرر كده، فلا تتكرر ولا تشرع اصلا من البدايه شد الرحال لقبر النبي عليه الصلاه والسلام، وليس فيه فضيله ولا يؤجر صاحبه. بل ايه صحيح نبي العله كما في الصحيحين حيث عائشه قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، لولا ان الناس قد تغلو وتقع في عباده النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وبعد دفنه لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم ودفن مع الصحابه في البقيع، ولكن من اجل ان الصحابه خشوا ان الناس يغلو فيه في قبره بعد موته اذا وجد قبره بين مقابر الصحابه في البقيع لا دفن مع اصحابه، لان الاصل ان كل نبي يدفن حيث ما قبل. صحيح. والله هذا فعل الظلمه من بني اميه. اي نعم، هذا فعل الظلمه ولم يقع في عهد الصحابه. لا، وانما وقع في عهد التابعين، وكان على راسهم سعيد بن المسيب رحمه الله، وقد انكر ذلك على بني اميه. المسيب نعم. سنه ايه لا لم يكن هناك صحابي بالمدينة وقتئذ. هذا الكلام اظنه والله اعلم كان سنة 110 تقريبا، ولم يكن هناك احد من الصحابة، والموجود من الموجودين من التابعين انكروا على بني امية. لكن معلوم ان بني امية كان لهم تجاوزات كثيرة جدا، وللناس في رقابهم مظالم عظيمة. بني امية يعني لم يكونوا على نهج الصحابة رضي الله عنهم، إنما وقع فيه مخالفات كثيرة جدا. وإذا فالمسجد وسع عمر ووسع عثمان، ومع ذلك لم يوسعوه من أحد الحجرة. لا كما تقول عائشة، ايه تقول: ولولا ذلك لابرز قبره. ابرز يعني جوع في المقابر، اصبح ظاهر للناس كلها. لعلتين: الاولى ان كل نبي يدفن حيث قبل، والثانيه لئلا يغلو الناس في قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم. حاليا لا، المسجد معمول، القبر معمول عليه من الداخل سور عامل زي الهرم المثلث بالأضلاع الثلاثة من جميع النواحي، يعني من جاء يستقبل القبر فلا يستطيع. إن راح يقف أمام الجدار الأولاني يجد نفسه منحرف عن القبر، قدام الجدار الثاني يجد نفسه منحرف عن القبر، قدام الجدار الثالث يجد نفسه منحرف عن القبر، فلن يستطيع استقبال القبر. ثم نقول: هل من يأتي المسجد النبوي يصلي فيه حاليا من أجل الأجر ولا من أجل النبي عليه الصلاة؟ إذا العلة منتفية ليست موجودة، يعني علة الغلو في النبي عليه السلام الآن موجودة ولا غير موجودة؟ ها؟ لا غير موجود، غير موجود. فإن احتج علينا نقول هنا أمران: الأول قال الذين غلبوا على أمره لنتخذن عليهم مجيدا، وابن وأمية غلبوا على أمرهم، غلبوا الناس، كانت لهم الشوكة، فوسعوه من ناحية الحجرة، مع أن عمر وعثمان رضي الله عنهما لما وسعوا المسجد لم يوسعوه من قبل الحجرة، وأن بني أمية أنكر عليهم من قبل التابعين ولم يكن هناك صحابة وقتئذ. ثالثا العلة نقول غير موجودة حاليا، العلة في المسجد النبوي غير موجودة. من يقصد المسجد لما يقصده من أجل الأجر لا من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره من المساجد التي فيها المقبورين، من قصده إنما يقصده من أجل المقبور، هذا إن قصد أن الصلاة في المسجد المقبور أفضل من غيره بسبب بركة المقبور فصلاته باطلة، صلاته باطلة لو اعتقد هذا. حاليا يعني القبر نفسه في عناه الصم اللي يخرج يخرج، يعني كيف هو عناه الصم في حيث أجبرت عند أحمد وغري يقول: ما قبب نبي إلا دفن حيث ما. طب هو ده كان مكانه؟ لا صحح المسألة دي النهاردة صعب جدا، كيف تفصل القبر عن المسجد؟ لا لا يا أخي، تلغي نص المسجد النبوي، لا من الناحية الثانية ما تنفعش، لأن المباني صعبة المسألة دي، صعبة. الموضوع ثم الحديث ظاهر يا اخي: اللهم لا تجعل قبري عيدا، مش كده؟ وحديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد. كيف نجعل فعل بني اميه بجوار هذه الاحاديث معارض لاحاديث النبي عليه الصلاه والسلام؟ ازاي يعني؟ هل اقره الصحابه؟ لا. هل الصحابه كانوا موجودين؟ لا. انكر عليهم؟ نعم. الفعل اللي فعلوه خاطئ ولا لا؟ ايه نعم خاطئ، ويأثمون به. فهل بمجرد ان بني اميه وسعوا المسجد نجعل التوسيع هذا معارض لاحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد؟ لا يمكن طبعا. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: اشتد غضب الله، كما في الصحيحين، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. مع هذا النص نجعل فعل بني اميه ناسخ للحديث؟ لا يا جماعه. قال: وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة، لحديث جابر رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة، رواه أحمد بن ماجه بإسنادين صحيحين. بل الحديث عند ابن ماجه واحمد باسناد واحد صحيح. لكن الصلاه في المسجد الاقصى ب 500 صلاه ضعيف. الحديث الذي ورد فيه ان الصلاه في المسجد الاقصى ب 500 صلاه ضعيف. لكن من صلى فيه له اجر، وان الصلاه فيه اعظم من بقيه المساجد. فهو ادون المساجد الثلاثه. بعده النبي صلى الله عليه وسلم بعده المسجد الحرام. تقريبا 500 هذه حاجه ضعيفه. لا كلها ضعيفه. لا مو مهم الاجر. ايه نعم له انه اكثر من بقيه المساجد. ايه؟ عشان لا ذكر في الحديث. لما يقول صلاة في المسجد هذا افضل من صلاة فيه. طيب دل على ان المسجد اخطر له اجر، والا فالتخصيص لابد يكون له معنى. المسجد اخطر. قال وعن ابي الدرداء مرفوعا: الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة، وهذا إسناده ضعيف. قال باب الفوات والإحصار. باب إيه؟ نعم لا ليست من السنة. لا زيارة المسجد النبوي في الحج والعمرة، زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحج والعمرة بدعة. بدعة. المسجد لو قصده من أجل أخذ الأجر بالصلاة فيه فلا مانع. إيه ده؟ لأنه لا يقصد إلا من أجل أفضل الصلاة فقط. أما غير ذلك فلا يجوز قصد. إيه نعم نفس المسألة. إيه نعم لا يجوز. أن بعض الناس يجعلون زيارة قبر في مناسك الحج والعمرة من إتمام الحج. وهذا باطل. ايه هو رايح يزور قبر النبي؟ اللي بدع البدعه دي الشركات بتاعه السياحه. شركات السياحه مش الناس. لا يقوموا يعملوا ايه عشان يكثروا زباينهم؟ يقول لك ايه ويقوم الحاج بزياره قبر النبي عليه الصلاه والسلام ومن الى اخره. طبعا هذه مساله بدعيه لا يجوز. زي ايه مثلا؟ بعض الناس يعتقد ان اطعام حمام الحرم من مناسك الحج. مش كده؟ وطول ما انت ماشي تدوس على الحبوب في الارض. مع ان الاصل ان النعمه تكرم ولا تهان. ويظن ان حمام الحرم له ميزه وافضليه عن بقيه الحمام، وهذا باطل. حمام الحرم زي حمام، ليس فيه افضليه، وليس له ميزه. واللي بيكب بقى الغل على الارض والكلام ده كله، نقول هذا من باب اطعام البهيمه. في كل كبد غضبة اجر. عايز توكله حط له الحبوب في جنب ينزل ياكلها ويكل، مفيش مال وتؤجر هو وغيره. لكن كونه وبعدين يقول لك حمام الحرم بالذات لا يجوز انك تعيش، وبعضهم يرتب عليه الجزاء، كم ده صحيح؟ لا فيه خاصيه ولا له ميزه ولا كم ده. من زيارة الحمام اللي هو وقف على باب الغار على العنكبوت يعني. مش حمام. وشوف قصة الحمامة والعنكبوت والبيض اللي ابن اسحاق منقطعة. يعني لا تصح. ف ايه صحيح.